بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب إحكام الأحكام. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، و كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد الإنسان الماء أن يتيمم بدل الوضوء. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. في هذا الحديث أولا ننظر إلى الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، أشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر 6 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها على قول خليفة بن المنبه 57، وقال الهيثم 8، وقال الواقدي 59، وهو الأصح وهو ابن 78 سنة، والله أعلم. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها القبول وهو تفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. بعض النسخ ربما يوجد خطأ، بدل يقبل يقلب، هذا خطأ في قلب بالطباعة. لا يقبل الله صلاة أحد صلاة حائض إلا بخمار، كذلك توجد إلا نجمار، هي إلا بخمار بدل من النقاط مع بعضها البعض، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا، وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: فلان عذر فلان، أي إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان: الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. طبعا نبدأ أولا باسم أبي هريرة رضي الله عنه. إن كانت هنالك أسماء كثيرة فإن العرب ربما كان للواحد اسم أو أكثر من اسم، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الرجل فيسأله عن اسمه، فإن أعجبه ذلك الاسم أبقاه، وإلا غيره صلى الله عليه وسلم. فترى أن هنالك بعض الصحابة لهم أكثر من اسم، فمثلا زيد الخيل عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سماه بزيد الخير، وكذلك ربما يتناقل الناس أكثر من اسم للرجل الواحد، وهذا لا يضر. واليوم لعل البطاقات الشخصية وجوازات السفر ومشاكل ذلك هي التي ثبتت هذه الأسماء، ومع هذا ربما تجد وخاصة في النساء أكثر من اسم للمرأة الواحدة في البيت، ويوجد هذا في بعض العائلة، وهذا لا يضر في تسمية الشخص. فأبو هريرة هو المشهور في هذه الكنية، اسمه عبد الرحمن بن صخر. أما تاريخ إسلامه فقد كان في السنة السادسة من الهجرة. لقد لزم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول: كان الصحابة يشغلهم الصفق في الأسواق. معنى هذا أنهم من الصفق، يعني من كثرة العقود التي تكون من بيع وشراء، وهذا يأتي من صفقة، وتذلك تقول هذه الصفقة عقد، يعني ما بين شخص وآخر. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وهذا أمر هام بالنسبة لأبي هريرة، وشكى مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوء حفظه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا معه وكأنه وهبه شيئا إلى صدره، وكان يتمثل ذلك في ثوبه، فكان يقول: فما نسيت بعد ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي بعض الناس فيقول: إذا كان إسلامه في عام خيبر فكيف ينقل لنا هذه الأحاديث التي كانت في مكة؟ إن حرص أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظ منهم. سكن المدينة حافظا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي فيها. نعم، بعد ذلك نريد الشيخ أن يتكلم عن شيء آخر، وهو تفسير معنى القبول، لأنه ورد في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا كلنا يعلم أن الإنسان إذا صلى بدون طهارة فالله لا يقبل هذه الصلاة، وهنا لا فرق في هذا المعنى ما بين الصحة وما بين القبول. فإذا كان الإنسان غير متوضئ وغير وليس على طهارة وقام فصلى، عند ذلك لا تقبل ولا تصح صلاته بشكل عام. وهذا معنى ما قاله: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فنعم، يعني هذا إذا بلغت المرأة المحيض ينبغي ألا يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ونحن نعلم أن المرأة تخالف الرجل في 5 أشياء: فالمرأة تسر في موضع السر والجهر أيضا، بينما الرجل يجهر في موضع الجهر، والمرأة تستر كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وكذلك المرأة إذا ناب الإمام شيء في الصلاة صفقت، بينما ماذا يفعل الآخرون؟ المرأة صفقت والرجل سبح. طبعا هذه الأشياء التي تختلف الرجل المرأة مع الرجل فيها ترى أنها من شروط صحة الصلاة، فإذا خالفت في ذلك لم تصح صلاتها. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلو صلت بدون ستر عند ذلك وهي قادرة على الستر عند ذلك لا تصح صلاتها، وبالمقابل لا تقبل منها. ومن هنا كان الاستدلال في هذا الحديث على اشتراط الطهارة من الحدث في الصلاة. فمن شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أيضا ستر العورة، وكذلك عندنا استقبال القبلة. هنالك شروط للصلاة، والشرط كما عرفوه ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ هل الخمار جزء من الصلاة؟ هل استقبال القبلة جزء من الصلاة؟ لا، كل هذا يسمى شرطا. فإذا كان الإنسان ترك شرطا من هذه الشروط ما صحت هذه الصلاة بعد ذلك لتركه هذا الشرط وهو قادر عليه. ولذلك قال هنا: والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، يعني إذا لم يكن ذلك الأمر صحيحا عند ذلك لا يقبل. وكما ورد في من أتى عرافا أو قال، وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبقى لا يقبل الله له صلاة. مثلا العبد ملزم بخدمة سيده، والخدمة ربطها ربنا تبارك وتعالى بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العبد قد أبقى وترك بيت سيده ولم يلتزم العمل وهرب من البيت، عند ذلك لا يقبل الله له صلاة ولا صياما. معنى ذلك هنا أيضا انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة. هنا الصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة، ما الفرق ما بين الصحة والقبول إذن على القول الآخر؟ يعني لو أخضعنا الصلاة على النواحي الفقهية، هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ماذا تكون النتيجة، صحيحة أم لا؟ فالفقيه لو سئل عنها يقول هذه صلاة صحيحة، ولكنها عارضت شيئا آخر. هذا العبد الذي صلى هذه الصلاة كان آبقا، هذا الإنسان الذي صلى في مكان كان المكان مغصوبا، الذي صلى في ثوب كان الثوب مغصوبا، عند ذلك ماذا نقول؟ هذه الصلاة أسقطت الفرضية عنه لكنها لم تنل القبول. فوظيفة الفقيه فقط أن يقول هذه الصلاة صحيحة أم لا، ولا علاقة له في مسألة القبول. في المسائل الأولى يترتب القبول والصحة بمعنى واحد، لكن في هذه المسائل الصحة شيء والقبول شيء آخر. عندما تأتي بأركان الصلاة وسننها وأبعاضها وشروطها فيقول لك الفقيه الصلاة صحيحة، أما أن يقول لك مقبولة هذه مسألة أخرى. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكما ورد في من أتى عرافا، يعني من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، كذلك هذه مسألة ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه ينبغي أن يجتنب السبع الموبقات. والسبع الموبقات كما عد النبي عليه الصلاة والسلام الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أدرج مع ذلك السحر، والسحر شيء لا يقبله الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان، لأنهم كانوا ينسبون كل ما سخره الله سبحانه وتعالى إليه من الشياطين والجن والرياح وتكليم الحيوان إلى، ينسبون ذلك كله إلى السحر. لا، لم يكن هنالك والله عنده مقعد وعنده خاتم كما يتصور اليهود، وللأسف كثير من المسلمين اليوم ربما يقولون خاتم سليمان بمعنى السحر، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك كان سليمان نبيا وكان ملكا، وقد آتاه الله تبارك وتعالى ما آتاه من أجل أن يثبت ذلك إعجازا له عليه الصلاة والسلام. وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر مثلا لا يقبل الله له كذا وكذا يوما من الصلاة، إلى غير ذلك من الأمور. صلاته أسقطت الفريضة عنه، لكنها هل قبلت؟ فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يعني إذا رتبنا شيئا على شيء، رتبنا مسألة على مسألة، أنت أخطأت مع شخص وبعد ذلك قدمت عذرك، فهذا التقديم للعذر عند ذلك يقال قبل فلان عذر فلان. متى؟ قال إذا رتب على عذر. قال الغرض على عذر الغرض المطلوب، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب، فعل معه جناية، فعل معه ذنب، قدم عذرا، قدم اعتذارا، قدم عند ذلك دية، قدم أي شيء عند ذلك كان مقبولا عند الله أو عند الناس على حسب ذلك الغرض، فنقول عند ذلك يقبل عذره. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. الله سبحانه وتعالى كيف أمر أن تكون الصلاة بطهور أم بدون طهور؟ بطهور. لذلك لا تكون الصلاة مجزئة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت مقترنة بالطهور. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. يعني ليست عندنا صلاة مقبولة ليست صحيحة، وليست صحيحة ليست مقبولة. هذا بالنسبة لهذا القول يترتب القبول على تفسير الصحة، وأيضا إذا انتفى القبول انتفت الصحة. ما معنى هذا؟ إذا كانت لا يقبل الله صلاة، هنا نعود إلى الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدث سواء في صلاته أو خارج الصلاة ثم أقدم إلى الصلاة، هل يقبل الله هذه الصلاة؟ لا. معنى ذلك لماذا؟ لأن الصلاة ليست صحيحة، لم يقبلها لعدم صحتها، ويقبلها إذا كانت في المقابل صحيحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفت انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي فيها نفي القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب، والظواهر في ذلك لا تحصى. وكما أشرت لكم قبل قليل، قبول العبادة شيء، وكذلك إذا كانت فيها إجزاء. ما معنى هذه الصلاة وقعت وصار الإجزاء فيها مطابقا للأمر؟ كلنا يعلم، مثلا سنطبق هذا المثل على الصلاة التي وردت الأحاديث فيها. الصلاة تتألف من أركان وسنن، والسنن تنقسم إلى هيئات وأبعاد. الأركان الركن ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس وهو جزء منها، فإذا ترك الإنسان ركنا من الصلاة فصلاته لا تصح حتى يأتي به. مثلا لو ترك تكبيرة الإحرام، لو ترك الركوع، لو ترك السجود، هل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح حتى يأتي به. أما بالنسبة للسنن فتنقسم إلى قسمين، أبعاد وهيئات. الهيئة إذا تركها الإنسان فإنه لا يؤاخذ بها، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقبض اليد اليمنى فوق اليد اليسرى، وتكبيرات الانتقال والتعوذ وكلمة آمين والسورة بعد الفاتحة، وكذلك التسبيح في الركوع، وكذلك التسبيح في السجود، وكذلك التورك، وكذلك الافتراش، وكذلك كل هذه الأشياء، رفع المسبحة عند أشهد أن لا إله إلا الله، والالتفات في السلام، كل هذا ماذا يسمى؟ هيئات. لو تركها الإنسان فإن صلاته صحيحة ولا يؤاخذ بتركها، ويكون قد ترك سنة. أما الأبعاد فتنقسم إلى قسمين اثنين، القسمان هما التشهد الأول في صلاة رباعية أو ثلاثية والقنوت. والتشهد لابد أن ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا، الجلوس للتشهد، ألفاظ التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، الصلاة على الآل في الثاني. إذا ترك شيئا من هذا واحدا من هذه الفروعيات، من هذه الفروع، ماذا عليه؟ أن يسجد للسهو. وسجود السهو سنة، وهو سجدتان قبل السلام. أما بالنسبة للقنوت فيكون في موضعين اثنين، في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الاعتدال، وكذلك في الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. وكذلك لكل قنوت أربعة أشياء، ما له؟ القيام له، الدعاء، الثناء، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ترك واحدا من هذه أيضا فماذا عليه؟ عليه السجود للسهو، وسجود السهو سنة قبل السهو. ترى أننا تصورنا الصلاة الآن بأركانها وهيئاتها وسننها، فإذا كان الأمر على ذلك الفقيه يسأل عن هذه الأشياء، هل تركت ركنا؟ هل تركت بعضا؟ هل تركت سنة؟ هل فعلت مبطلا؟ مثلا أكل، شرب، أخرج ريحا، تقيأ، تقهقها إلى غير ذلك، هذه مبطلات الصلاة. فهل فعلت شيئا من هذا؟ قال أدى أركانها وفعل شروطها ولم يفعل مبطلا من مبطلاتها، ماذا يقول الفقيه له في ذلك؟ صلاتك صحيحة. لكن هل يستطيع أن يقول على قول ارتباط الصحة بالقبول يقول صلاتك صحيحة أو صلاتك مقبولة؟ مقبولة يعني عند الفقيه. أما المسألة الثانية أن تكون مقبولة عند الله على القول الآخر هذا لا عمل لنا، إذا لم تكن صحيحة لم تكن مقبولة على الوجهين. إذا أنه هذه الصلاة تحتاج إلى، طبعا نحن نتكلم عن القواعد التي تعلمناها، أما بين الإنسان وبين الله قد يكون جاهلا وقد لا عنده من القدرة ولا من العقل أن يفعل شيء لا علاقة لنا فيه. نحن نتكلم دائما بالظاهر بالأشياء التي، كم من امرأة جاهلة كنا نسمعهم يقرؤون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عوض رأسا يصير الرحمن الرحيم بالفاتحة بتتمة الفاتحة من البسملة. وربما تعيش مع هذه المرأة الكبيرة في السن وعاشت عمرها وهي جاهلة أمية لا تعرف، هذا أمرها إلى الله عز وجل. أما على رأي الفقيه صلاتها ليست صحيحة. صحيح؟ نعم. فلذلك إذا مسألة متى نقول والله الإجزاء، إجزاء الصلاة كونها مطابقة للأمر، ولذلك عندنا معنيان إذا تغايرا بدون يختلفوا المعنيين. مثلا معنى القبول شيء ومعنى الصحة شيء آخر. فإذا قلنا القبول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك، هذا قال والمعنيان إذا تغايرا القبول والصحة وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. عندنا الأخص في ذلك، الأعم دائما عندما تقول مثلا إنسان فهو أعم من كلمة رجل أو امرأة، صحيح؟ لأن كل امرأة إنسان وكل رجل إنسان، لكن لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، تنفي هذا ليس برجل يبقى إنسان قد يكون امرأة، أما يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، تنفي عنه إنسان لا رجل ولا امرأة. نعم. وهذا أيضا عندما تقول لا ينفي من عدم، الآن عندنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يترى عندنا صحة وعندنا قبول، والقبول على هذا التفسير كونها مقبولة أخص من كونها صحيحة. صحيحة الصلاة بعد ذلك تقبل لا تقبل مسألة أخرى. لا يلزم من هذا الأمر والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إذا نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدم. يعني باختصار الآن، إما أن توافق القبول الصحة معنى ذلك لا يقبل ولا يصح بمعنى واحد، وإما أن يكون ما بين المعنيين تغايرا، وعند ذلك يكون القبول أخص من الصح، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى القبول انتفى الصحة، عند ذلك كما عدنا إلى المسألة الأولى. طبعا متى يقال إن الصلاة يثاب عليها، متى يقال إن الصلاة مرضية، متى يقال أمثال هذه الكلمات، إذا كانت هذه الصلاة مقصودة، كانت بطهارة تامة، كانت قد أتى الإنسان كما قلنا بشروطها وأركانها وكل ما يتعلق فيها. ومن هنا نستطيع، ينبغي أن تكون دائما العبادة مطابقة للأمر، عند ذلك تكون سببا للثواب. زيادة في ذلك نستخدم الآن مسألة نختم فيها حديثنا اليوم، وهي أننا بالنسبة للعبادة ينبغي أن توافق ما في الواقع تماما وبما في ظن الإنسان، لكن في المعاملات يكفي الواقع، كيف أستطيع أن أثبتها؟ الآن دخلتم إلى صلاة الفجر في ظن كل واحد منكم أن الفجر الصادق قد طلع، صحيح؟ معنى ذلك دخل وقت الصبح، نعم، وأن الشمس لم تظهر بعد. ووقت الصبح متى يكون؟ من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. فأديتم هذه الصلاة في ظنكم هذا، وفي الواقع كان هذا، فكانت صلاتكم صحيحة. لكن لو تبين بعد صلاتكم أن الفجر الصادق لم يطلع بعد، هل الصلاة مجزئة؟ لا. إذن ولو كان الوقت صحيح لكن في ظنكم أن الوقت لم يدخل، هل الصلاة صحيحة؟ لا. إذن لابد من اتفاق الأمرين، ما هما؟ إذن الواقع وظن المكلف. بينما في العبادات يكفي الواقع فقط، في المعاملات يكفي الواقع فقط، في العبادات نحتاج إلى الواقع وظن المكلف. فهمنا هذا في مثال صلاة الصبح، لكن سأعطي مثالا على المعاملات. في المعاملات سرق الإنسان كتابا من أبيه ثم ذهب وباعه في السوق، سرق الكتاب في الساعة الثانية مثلا وباعه في الساعة الرابعة، وعندما عاد إلى البيت وجد والده قد توفي، سأل عن ساعة وفاة والده فقالوا إنه توفي في الساعة الثالثة، وكان هو الوارث الوحيد لوالده، عندما هل صح بيع الكتاب المسروق أم لم يصح؟ عندما باعه في الساعة الرابعة، في الساعة الرابعة كان الكتاب قد انتقل إليه إرثا، فباع كتابه عند ذلك، فنقول هذا البيع صادف الواقع فهو يبيع ما يملك. عاد إلى الرجل الذي باعه الكتاب ربما بثمن بخس، قال له أنا سرقت الكتاب من أبي وكذا وأريد أن أرجع الكتاب وهذا الثمن، وهذا البيع كان لم قال لي من هذا الكتاب؟ قال لي أبي. أين والدك؟ يريد أن يتحقق. قال مات. في أي ساعة مات؟ كان ذلك أفقه منه. قال والله في الساعة الثالثة. قال اشتريت منك في الساعة الرابعة وأنت الوارث الوحيد، إذن البيع وقع صحيحا. هذا معنى المعاملات تحتاج إلى الوقت. نقف إن شاء الله عند الوجه الثاني من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.